دهري شوية ساعدني كفى بالهم تواعدني أنا طالب قربهم ليش أنت تريد تبعدني أجر الآه والحسرة مو مرة ألف مرة ودوني البحر هم ليش نيت عطل جابون وعلى جسر المسيب سيبون يا دهري شوية ساعدني كفى بالهم تواعدني أنا طالب قربهم ليش أنت تريد تبعدني أجر الآه والحسرة مو مرة ألف مرة ودوني البحر هم ليش ميت عطش جابوني وعلى جسر مسيب سيبوني